وكان موضعا يصلي فيه بعض المسلمين، كان مربدا للتمر. المربد الموضع الذي يجفف فيه التمر، يقال له مربد وأندر وبيدر وجرين، كلها أسماء للمواضع التي يجفف فيها التمر. وكان لغلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة سهل وسهيل، فلما بركت برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته قال هذا إن شاء الله المنزل. وللحديث بقية نذكرها في المجلس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر، هنا النبع علق يروي الظما ويروي لنا المبتدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته والناس يسيرون معه حتى بركت به في موضعه الذي فيه مسجده اليوم صلى الله عليه وسلم، أعني المسجد القديم. فلما بركت به راحلته صلى الله عليه وسلم قال هذا إن شاء الله المنزل، وكان ذلك الموضع مربدا للتمر. وأنا قلت لكم إن المربد هو الموضع الذي المربد ها هنا هو الموضع الذي يجفف فيه التمر. وكان لغلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة سهل وسهيل، فساومهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشتريه منهما ويجعله مسجدا، فقال لا بل نهبه لك يا رسول الله، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما. ولا يشكل على هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثامنوني بحائطكم يا بني النجار، فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فإن هذا الحديث فيه أنه لم ينقذ له ثمنا، وفي الحديث الأول أنه ابتاعه من الغلامين. والجمع بينهما يعني الحديثان كلاهما في الصحيح، الجمع بينهما أن يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أبى بني النجار أن يأخذ له ثمنا استفهم عن صاحب المربد، فلما علم أنه لغلامين يتيمين أبى صلى الله عليه وسلم أن يأخذه منهما إلا بالثمن، فحينئذ نقدت بني النجار ثمنه ولم يأخذ ثمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل هبة من الغلامين، ويكون بني النجار طلبوا ثمنه إلى الله سبحانه. وكان منزل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أقرب المنازل إلى ذلك الموضع، فتحول إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه حتى بني المسجد وبنيت مساكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بركت به ناقته قال أي بيوت أهلنا أقرب، فقال أبو أيوب أنا يا رسول الله، هذا بابي وهذه داري. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فهيئ لنا مقيلا، فقال أبو أيوب رضي الله عنه قوما على بركة الله. ويروي مسلم في الصحيح عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحول إلى داره نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفل ونزل أبو أيوب في العلو، هذا اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فانتبه أبو أيوب ليلة فقال أعلو سقيفة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انتبه إلى شيء عظيم أنه يطأ بقدميه سقيفة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فتنحوا جانبا، باتوا جانبا هو أهله. فلما أصبح قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم السفل أرفق بنا، يعني يخشاه الناس ويأتونه والسفل أرفق. فأبى ذلك أبو أيوب فصار هو إلى السفل ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العلو. وها هنا يعني انظروا رحمكم الله إلى هذا الرقي، إلى هذا الأدب الرفيع، إلى هذا الإحساس المرهف الذي ينبئ عن ذوق، عن رقي، عن حالة أدبية راقية عالية سامقة شامخة. الناس عندما يتحدث لها، عندما تخبر، عندما تتصور ذلك الزمن تظن أن أولئك القوم غلاظ أجلاف، هذا الرقي، هذا الإحساس المرهف لا نكاد نجده عند من يدرس في كامبريدج وأكسفورد في زمننا هذا، يعني شيء لا لا لا يمشي فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء عظيم عنده وبات في جانب إلى أن أصبح ويعني يعزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون في العلو وهو في السفل رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان في ذلك الموضع قبور وأشجار وغير ذلك. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال يخبر عن ذلك الموضع قبل أن يكون فيه المسجد، فكان فيه ما أقول لكم، كانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالنخل فقطعت، وبالخرب فسويت، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادته حجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجز معهم يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل اللبن معهم. روى البخاري في صحيحه قال طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه. اللبن وجمع لبن هذه الحجارة من الطين التي لم تحرق، وهو صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا الحمال، الحمال بمعنى محمول، فعال بمعنى مفعول، كما تقول كتاب بمعنى مكتوب، إله بمعنى مألوه إلى آخره. هذا الحمال، هذا هو الحمال، هذا الشيء الذي ينبغي أن يحمل، إن كان لابد من شيء يحمل فهذا، هذا الحمال لا حمال خيبر، لا ما يحمل من خيبر ويحمل منها التمر والزبيب ونحو ذلك، هذا الحمال إن كنت لابد حاملا من خيبر شيئا فهذا لا لا لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، هذا أبر يا ربنا، أكثر برا ولأنه أعظم ذخرا وأدوم نفعا وأبقى عاقبة، وأطهر لأنه يبنى به بيت الله لا ليس يعني يتاجر به في بيع وشراء، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. وكان الصحابة يشتغلون ينقلون يحملون الصخر لبثا لبنة، وعمار يحمل لبنتين لبنتين. روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار بن ياسر يحمل لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يلفظ عنه التراب ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فكان عمار رضي الله عنه يقول أعوذ بالله من الفتن. وفي رواية عند ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمار لما رآه يحمل لبنتين لبنتين ألا تحمل ما يحمل أصحابك؟ فقال عمار يا رسول الله إني أريد الأجر من الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفض عنه التراب ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وعمار رضي الله عنه يقول أعوذ بالله من الفتن. وكان معهم رجل من بني حنيفة يحسن العمل في الطين. روى أحمد وابن حبان عن طلق بن علي رضي الله عنه وكان رجل من بني حنيفة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد، فكأنه لم يعجبه عملهم، قال فأخذت المسحة فجعلت أخلط بها الطين، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجبه أخذ المسحة وعملي، فقال لهم صلى الله عليه وسلم دعوا الحنفية والطين فإنه أضبطكم للطين. واستغرق بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام معدودات، فإنه كان بناء يسيرا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعموده خشب النخل. ولما بني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيت بعد ذلك حجرات نسائه، ولم يكن له في ذلك الوقت إلا امرأتان وهما عائشة رضي الله عنها وسودة رضي الله عنها، فكان لسودة حجرة وكان لعائشة حجرة رضي الله عنهما. وكانت هذه الحجر يعني كان بناؤها كبناء المسجد سهلا يسيرا. روى البخاري في الأدب المفرد عن داود بن قيس قال رأيت الحجرات من جريد النخل مغشاة من خارج بمسوح الشعر. المسوح جمع مسح وهو كساء من شعر، وكانت غير مرتفعة البناء. فقد روى البخاري أيضا في الأدب المفرد يعني الحسن البصري رحمه الله قال كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عثمان رضي الله عنه فأتناول سقفها بيدي. ولما بنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مساكنه انتقل حينئذ إليها ورحل عن أبي أيوب الأنصاري، وأنا أتصور أن ذلك اليوم كان يوما عظيما جدا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفارق بيته، طبعا هو يفارقه إلى قريب لأن بيت أبي أيوب هو أقرب البيوت إلى بيت النبي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك فقد كان معه في بيته فخرج عنه. ولما بني المسجد لم يكن مقصورا على الصلاة، كان في آخره موضع يأوي إليه المساكين يقال له الصفة، وهو الذي عرف أصحابه بأصحاب الصفة. روى البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال: كان أهل الصفة أناسا فقراء، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو بسادس. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء. الرداء هو ما يرتدى، ما يلبس من فوق، يعني ما يستر فوق الجزء الأعلى من البدن هو رداء، وما يستر الجزء الأسفل ما يؤتزر به إزار. فثياب الرجل ثوبان: إزار يستر به نصفه الأسفل، ورداء يستر به نصفه الأعلى. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل له رداء، إما إزار يعني يأتزر به وأعلى بدنه عار ما عنده شيء يرتدي به، وإما كساء وهو ثوب قال يربطون هذه الأكسية في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساق ومنها ما يبلغ الكعبين، فإن أحدهم لا يمسكه بيده خشية أن تظهر عورته. وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يؤون إلى أهل ولا إلى مال ولا على أحد، إذا جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة بعث إليهم بها ولم يتناول منها شيئا، وإذا جاءت هدية بعث إليهم وأصاب منها صلى الله عليه وسلم وأشركهم فيها. فلما بني المسجد كانوا يجتمعون فيه للصلاة، يتحينون وقت الصلاة، ليس عندهم علامة تبئهم بدخول وقت الصلاة، وهذا طبعا فيه عسر لأن الناس في شغلهم، وتحين وقت الصلاة يبتغي ترقبا لها، هل زالت الشمس؟ لا ما زالت، لا تزول بعد قليل، هل بلغ ظل كل شيء مثله؟ لم يصل، فيعني شغل شاغل. فتذاكروا في شيء يجعلونه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون يتحينون للصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتخاذ ناقوس كناقوس النصارى. فبينما هم على ذلك إذ رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه الرؤيا التي كان بها الأذان. روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتخاذ الناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا بيده، فقلت: يا عبد الله، أتبع هذا الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة. فقال: أولا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقال: قلت: بلى. فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر غير بعيد فقال: تقول إذا أقيمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي رأيت، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه الذي رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. قال: فقمت إليه فجعلت ألقي عليه الأذان ويؤذن به، فسامعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول والذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل الذي أري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ليذهب عنهم وحشة الغربة ويؤنسهم من فقد الأهل والعشيرة وليشد أزر بعضهم ببعض فآخى بين رجال. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي عبيدة وأبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهما. وروى البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنه أجمعين، وقد كانوا يتوارثون بهذه الأخوة. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المهاجرون عندما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري للأخوة التي آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت المواساة والإيثار من أبرز ما يتجلى في هذه الأخوة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا النخل. يعني هذا نخل الأنصار يريدون أن يقاسموا المهاجرين ذلك النخل، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فقالوا: تكون المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. فهم يعملون في نخلهم، وإذا جاءت الثمرة قاسموها بينهم وبين المهاجرين، فقبل الأنصار ذلك. وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه لما قدم المهاجرون المدينة وليس بأيديهم يقصد شيئا، والأنصار أهل الأرض والعقار، فقسموا المهاجرين على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم المؤونة، وهذا من أعظم الإيثار، يعملون ويعطون الثمرة. ومن عجيب الإيثار الذي يعني إذا لو لم يصلنا بالأسانيد الصحيحة ما كنا لنصدقه. ما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فأخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فأراد سعد أن يقاسمه ماله وأهله. هذا من أعجب ما تسمع، يعني له امرأتان يطلق إحداهما ليتزوجها أخوه، هذا كرم لا نظير له، وأكرم منه من يتعفف عن ذلك كله وهو بحاجة إليه. فقاله عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فدله على السوق، فراح تلك الليلة وقد ربح سمنا وأقطا. ثم لم تمض أيام حتى لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وذر من صفرة، أثر من صفرة، من صفرة الطيب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هي يا عبد الرحمن؟ فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال: وما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشعر. ومن العجيب الغريب أيضا في هذا الإثار ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني مجهود. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء. فبعث صلى الله عليه وسلم إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا جميعا مثل ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يؤوي هذا الليلة يرحمه الله؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فصنع شيئا عجب له ربنا سبحانه، أخبركم به في حلقة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر، هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال نتجلى هذه الصور المشرقة التي يعز نظيرها، صور الإيثار والمواساة التي كانت بين المهاجرين والأنصار. وقد ذكرنا في المجلس الماضي قصة عجيبة جدا عجب منها ربنا سبحانه فيما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني مجهود. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من نسائه فقالت: لا، والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء.

أبي سفيان أبا جهل قال والله لا نرجع. ونكمل حديثنا في لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. عليه الصلاة عليه السلام، خليل الإله وخير البشر، هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما رأى أبو سفيان أنه أحرز عيره أرسل إلى قريش يقول لهم إنكم قد خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم، فقد نجاها الله، فارجعوا. فقال أبو جهل والله لا نرجع حتى نريد بدرا. بدر هذا موضع لكنه كان موسما من مواسم العرب في الجاهلية يجتمعون فيه كل عام كغيره من المواسم كمجنة وذي المجاز وعكاظ وغيرها. قال والله لا نرجع حتى نريد بدرا فنقيم فيها ثلاثا وننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع العرب بنا وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر. فامضوا. وإلى هذا أشار ربنا سبحانه بقوله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي والضحاك وغيرهم من أئمة التفسير هم المشركون يوم بدر. ومضوا لما أراد ربنا سبحانه من نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وإعزاز دينه وكسر شوكة قريش. فمضوا حتى أتوا العدوة القصوى من بدر، وفي ذلك يقول ربنا سبحانه إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش لمنع عيرها، ولم يبلغه صلى الله عليه وسلم أنهم نفروا لعيرهم حتى ورد بدرا. فاستشار الناس. روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، فتكلم أبو بكر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم عمر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه يا رسول الله كأنك تريدنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فقال رضي الله عنه يا رسول الله والله لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، لو أمرتنا أن نخيض دوابنا البحر أن نخوض بها في البحر لخذناها، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. فرضي صلى الله عليه وسلم حين ذلك وسره ما قال سعد بن عبادة. وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال يا رسول الله لا نقول لك كما قال أصحاب موسى اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال المقداد بن الأسود. وروى ابن إسحاق بإسناد قال فيه الحافظ ابن كثير له شواهد كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي أيها الناس، فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله لك أنك تريدنا، فقال صلى الله عليه وسلم أجل. فقال يا رسول الله فإن قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، والله لو أمرتنا أن نخوض معك هذا البحر لخضناه، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، فإنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال سعد بن معاذ، وقال صلى الله عليه وسلم سيروا على اسم الله وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، وقال صلى الله عليه وسلم: والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. وها هنا سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشير علي أيها الناس، ولماذا يفهم الأنصار أنهم هم المرادون بقوله صلى الله عليه وسلم الناس؟ لأنه صلى الله عليه وسلم عندما يقول أشير علي أيها الناس، قد تكلم بعض الناس، تكلم أبو بكر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، تكلم عمر أعرض عنه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يقول أشير علي أيها الناس، ولكنه يريد ناسا بأعيانهم وهم الأنصار. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك عنده في المهاجرين، هؤلاء قوم تركوا ديارهم وتركوا أموالهم وتركوا نساءهم وأبناءهم وأتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يتركونه في موضع؟ هل يتخلفون عنه في موطن؟ ولا سيما والحاجة إليهم الآن، هذا لا يتصور في حق المهاجرين. لكن الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرهم أولا لأنهم العدد، هم أكثر عددا من المهاجرين، ثم لأنهم حين بايعوه على أن ينصروه ويمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبنائهم ما دام بين ظهرانيهم في المدينة. قال قائلهم: نحن براء من ذمامك يا رسول الله حتى تأتينا، فإذا أتيتنا منعناك مما نمنع منه أنفسنا ونساءنا. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن الأنصار لا ترى أن عليهم نصره صلى الله عليه وسلم خارج بلادهم إذا مشى بهم في الأرض، فلذلك صلى الله عليه وسلم قال: أشيروا علي أيها الناس، وهو يريدهم وفهموها كما قال سعد بن عبادة وكما قال سعد بن معاذ وهما سيد الأنصار. فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، وجاءت رواية قريش. الآن النبي صلى الله عليه وسلم بالعزة الدنيا وهم بالعزة القصوى، بينهم كثيب. رواية قريش جاءت إلى أبري بدر تريد الاستقاء للجيش. الرواية جمع راوية، وهي الإبل التي يشتقى عليها. فأخذ الصحابة الغلام الذي كان في تلك الإبل. روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بدر، قال: فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، وواردت عليهم رواية قريش وفيها غلام أسود لبني حجاج، فأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه عن أبي سفيان والعير، هم خرجوا لذلك، وهو مع عير قريش، هو في الإبل التي هي رواية قريش. قال: فإذا سألوه عن أبي سفيان والعير يقول: ما لي علم بأبي سفيان، هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. فإذا قال ذلك ضربوه لأنهم يظنون أنه يكذب، فإذا اشتد الضرب عليه قال: نعم هذا أبو سفيان، فيرفعون عنه الضرب. فإذا عادوا فسألوه قال: لا علم لي بأبي سفيان، لكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة إلى آخره، فيضربونه. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فلما رأى ذلك منهم انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته، سلم ثم قال: والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم. وإنما ضربوه كما قلت لكم لأنهم كانوا يحسبونه كاذبا، وكان ميلهم إلى العير، هم يسألونه عن العير وهو يجيبهم عن الجيش، وهم أكره شيء أن يخبرهم عن الجيش لأن ميلهم إلى تلك العير، كما قال ربنا: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وغير ذات الشوكة هي العير، فهو كسب بلا قتال، ولذلك كانوا يضربونه إذا أخبرهم عن الكسب الذي فيه الشوكة. وفي سيرة ابن إسحاق هذا الخبر بسياق أطول، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص يتحسسون أخبار قريش، فجاءوا بغلام أسود لبني الحجاج، فجعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فجعلوا يسألونه عن عير أبي سفيان، هو يحسبونه من عير أبي سفيان وهو لا علم له به، فيجيبهم عن جيش قريش وعن الأشراف الذين فيهم وعن رؤوسهم ويصدقهم الخبر، وهم أكره شيء إليهم الخبر الذي يخبرهم، فاتفقوا إذا ذكر لهم الخبر عن قريش كذبوه وضربوه وقالوا: إنما تريد أن تكتمنا خبر أبي سفيان، فإذا أذلقوه بالضرب قالهم: هذه نعم هذه عير أبي سفيان، فإذا رفعوا عنه الضرب قال لا علم لي بأبي سفيان لكن هذه قريش، ويعود يعيد كلامه. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وقال والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم. فقالوا له إنه يقول لنا هذه قريش قد جاءت. فقال صلى الله عليه وسلم صدق، قد جاءت قريش تجير ركابها. فسأل صلى الله عليه وسلم الغلام كم القوم؟ قال كثير. قال كم عددهم؟ قال لا أدري. قال صلى الله عليه وسلم كم ينحرون كل يوم؟ قال الغلام يوما تسعا ويوما عشرا. فقال صلى الله عليه وسلم القوم بين التسعمائة والألف. فقال فمن فيهم من أشراف قريش؟ فقال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام وأمية بن خلف وأبو جهل، وعد رجالا. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وقال لهم هذه مكة قد ألقت إليكم بأفلاذ كبدها. وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إليهم إلى المواضع التي يصرع فيها رؤوس الشرك، يقول صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان، ويضع صلى الله عليه وسلم يده على الأرض يقول ها هنا ها هنا. قال فوالله ما مات أحد منهم موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرادت قريش أيضا أن تحرز عدد المسلمين، فروى ابن إسحاق بإسناد حسن بشواهده أنهم بعثوا لذلك عمير بن وهب الجمحي فقالوا احرز لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال فذهب فطاف في العسكر ثم رجع فقال 300 يزيدون قليلا أو ينقصون، لكن قال أمهلوني حتى أنظر أي القوم كمين أم مدد. قال فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئا، ثم رجع فقال ما رأيت شيئا ولكني رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس لهم مناعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله لا أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإن أصابوا أعدادكم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. فسمع ذلك حكيم بن حزام فأتى عتبة بن ربيعة فقال له يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها، فهل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها بخير أبد الدهر؟ قال وماذاك يا حكيم؟ قال ترجع بالناس وتعقل حليفك ابن الحضرمي. فقال عتبة بن ربيعة نعم أنت علي بذلك، يعني أنت شاهد علي بذلك، فهو حليفي فعلي عقله وما أصيب من ماله. فأتي ابن الحنظلية، يقصد أبا جهل، فأتي ابن الحنظلية فإني أخاف أن لا يشجر أمر الناس غيره. ثم قام عتبة خطيبا في الناس فقال يا معشر قريش والله إنكم لا تصنعون شيئا بلقاء محمد وأصحابه، فإنكم إن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه الرجل يكره أن ينظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين العرب، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك أصابكم ولم تعرضوا لما لا تريدون. قال حكيم فانطلقت حتى جئت أبا جهل فإذا هو قد نسل درعا له من جرابها فهو يهيئها، فقلت له يا أبا الحكم إن عتبة بن ربيعة بعثني إليك بكذا وكذا. فقال أبو جهل انتفخ والله سحره لما رأى محمدا وأصحابه، والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو جهل والله ما بعتبة ما قال، يعني هذا الذي قال لكم ليس هو خبيئة ما عنده، هذا قاله يوري به، لكن الذي عنده في نفسه غير ذلك، يعني أبو جهل يرى أنه وقع على ما في نفس عتبة. قال والله ما بعتبة ذلك، ولكنه لما رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكلت جزور، يقصد أن جزورا يكفيهم فهم قليل ولقلتهم جزور واحد يكفيهم. قال ولكنه رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكلت جزور وابنه معهم فتخوفكم على ابنه. أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة أسلم وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أبو جهل إن عتبة إنما يريد أن يرجع بالناس لأنه لما رأى قلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي على ابنه لأنه معهم، فلهذا قال ما قال. فبعث إلى عامر بن الحضرمي، أخي بن الحضرمي المقتول في سرية عبد الله بن جحش، بعث إليه وقال له: هذا حليفك عتبة بن ربيعة يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت ثأرك بعينك، الآن أنت قريب تريد، يعني ليس بينك وبين أن تصيب ثأرك إلا شيء قليل، فقال وهو يريد أن يرجع بالناس، قال: فقم فانشد خفرتك. فقام عامر بن الحضرمي فتكشف، وكانت تلك عادتهم، فتكشف وصرخ: وعمره وعمره، يريد عمرو بن الحضرمي أخاه المقتول، وعمره وعمره. قال: فحميت الحرب وحقب الناس واستوسقوا على ما أرادوا من الشر. وفي تلك الليلة أنزل ربنا سبحانه مطرا، فإن المجال الذي كانوا فيه كان مجالا دهسا، رملة ميثاء سهلة لينة رخوة تسوخ فيها الأقدام. فلما أنزل ربنا سبحانه ذلك المطر لبد الأرض تحت أقدام المسلمين، فكان ذلك مما هيأ الله سبحانه من العون لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأوليائه للتمكين لهم من أعدائهم. وفي ذلك يقول ربنا سبحانه: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فلما كان صبيحة اليوم التالي يوم الجمعة 17 من رمضان سنة 2 من الهجرة، تلاقى الجمعان واصطف الفريقان، وكان لكل واحد دعوة دعا بها. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين هم 1000، ونظر صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 319 رجلا، فاستقبل صلى الله عليه وسلم القبلة ومد يديه وجعل يهتف بربه يدعو صلى الله عليه وسلم: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. وجعل صلى الله عليه وسلم يهتف بربه مادا يديه حتى سقط رداءه صلى الله عليه وسلم على منكبيه، فجاءه أبو بكر من خلفه فأخذ رداءه وجعله على منكبيه صلى الله عليه وسلم والتزمه من ورائه، وهو يقول له: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. فأنزل ربنا سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، قراءتان. ودعا المشركون أيضا، دعا أبو جهل دعوة أخبركم بها في حلقة أخرى إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.